بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ ألا أعجبك كذا عندك؟ الجيم معلش. أعجبك؟ نعم، شدة. أعجبك؟ إيه أعجبك. ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. باب الصلاة قبل المغرب، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمشروعية الصلاة قبل المغرب، لمشروعية الصلاة قبل المغرب. والمراد بقوله قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة، المراد بقوله قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة، ارحمك الله. وعموما إذا قيل الصلاة بين الأذان والإقامة، ليس المراد المسجد نفسه، مراد البلد. أحيانا المسجد لا يؤذن فيه، فالمراد بين الأذان والإقامة ما يكون في البلد. فلو أن إنسان صلى ركعتين بعد أذان المغرب، ولو أن المسجد الذي هو فيه لم يؤذن به، فإنه يعتبر صلى بين الأذان والإقامة، يعتبر صلى بين الأذان والإقامة. والصلاة قبل المغرب هذه سنة، الصلاة قبل المغرب من الأذان والإقامة سنة، لكنها ليست سنة راتبة كالرواتب الثنتي عشر، ليست كراتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، لكنها سنة. ثم ذكر حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة، لمن شاء. يعني قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا في الثالثة. كراهية يتخذها الناس سنة، قوله لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. طيب، هي الآن سنة، فكيف يقول كراهية يتخذها الناس سنة؟ يعني سنة راتبة، يعني كراهية يتخذها الناس سنة راتبة لا يتركونها كرواتب الصلوات، وإلا هي سنة ولا شك في هذا. لكن حتى لا يظن أنها راتبة. وبعض العلماء قال سنة حتى لا يظن أنها واجبة، العلماء قال سنة حتى لا يظن أنها واجبة، لأنه لو لم يقل لمن شاء لظن أنها واجبة، لأنه لو لم يقل لمن شاء لظن ظان أنها واجبة، لأنه كرر الأمر ثلاثا، كرره ثلاثا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فكونه يكرر يدل على الوجوب، لكن لما قال لمن شاء فإنها لم تكن واجبة. وإن كانت سنة إلا أنها ليست من الرواتب، ركعتين التي قبل المغرب ليست من الرواتب، إنما الراتبة هي التي بعد المغرب، الراتبة التي بعد المغرب، أما قبلها فليست راتبة، لكنها سنة، سنة ينبغي فعلها. ثم ذكر حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ ألا أعجبك يعني ألا أجعلك تتعجب منه، لأن أبا تميم يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فهو يسأل عقبة ويخبره بفعل أبي تميم، يخبره بفعل أبي تميم. فقال عقبة، قال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواب بالدليل، فيه جواب بالدليل. فلما قال إن كنا نفعله دل على أنه ثابت، ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت: فما يمنعك الآن؟ وهذا فيه أن أهل العلم ومن يقتدى بهم ينبغي أن يحافظوا على السنن، ينبغي أن يحافظوا على السنن. لأنه استغرب من عقبة، قال: ما يمنعك أنت؟ يعني أنت لماذا لا تصليها؟ فقال: قال الشغل، قال الشغل، يعني إني مشغول، يعني إني مشغول. فقد يكون عنده من الشغل ما هو أولى، عنده من الشغل ما هو أولى، وهي ليست واجبة، ليست واجبة. وإلا الأصل أن أهل العلم قدوة، قدوة، يحرصوا على السنن، يحرصوا على السنن، فضلا عن التساهل في بعض الواجبات. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عدبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. الحديث طويل، نقرأ ونشرحه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النوافل جماعة. باب صلاة النوافل جماعة. هذا الباب عقده المصنف لجواز أن يصلوا نافلة جماعة، لجواز أن يصلوا نافلة جماعة، لكن أحيانا لا دائما، أحيانا لا دائما. فقد دلت السنة على جواز صلاة النافلة أحيانا، فلو أراد أن يصلوا الضحى جماعة أحيانا لا بأس، لو أراد أن يوتروا جماعة أحيانا لا بأس، أما دائما فلا، أما دائما فلا. فعقد هذا الباب لبيان ذلك، لبيان ذلك. فمثلا لو زارك أحد في البيت وأنت لم تصلي الضحى وهو لم يصلي، قلت: نقوم نصلي جماعة الضحى، لا بأس، لا بأس، لكن لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة. قال: ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عنهما أنه صلى النافلة جماعة. فقد صلى وأنس واليتيم خلفه، وصلى في بيت أتبان كما في هذا الحديث. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجة في وجهه من بئر كانت في داره. محمود بن الربيع كان عمره 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات، فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أتاهم في بيتهم وأخذ ماء من البئر التي كانت في بيته، أخذ ماء فمجه في وجهه، مجه في وجه محمود بن الربيع لأجل البركة، لأجل بركة الماء الذي يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمود بن الربيع عمره 5 سنوات، ويروي هذا الحديث ويحدث بالمجة التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وهذا الحديث أخذ العلماء في قصة محمود بن الربيع أخذ جواز تحمل الصغير، بل من هو أقل في سن التمييز. وعند المحدثين عندنا التحمل والأداء، التحمل الحفظ، حفظ الحديث، الانتباه للواقعة والحادثة يفهمها يعقلها، هذا الأداء، هذا التحمل. الأداء أن يبلغ الحديث، أن يقول: كان الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، قال كذا، هذا الأداء. فبالنسبة للتحمل يجوز أن يتحمل الكافر، يجوز أن يتحمل الصغير، لا بأس، لأنه يحفظ، عنده عقل، لا بأس أن يحفظ. لكن لا يؤديه، ما نقبله منه إلا إذا اكتملت الشروط، ومنها التكليف، التكليف والإسلام. فلا نقبل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، لا نقبل إلا إذا كان بالغا، إذا كان بالغا ومسلما. أما عدم البلوغ فقصة محمود بن الربيع، فهو حفظ هذه القصة وهو صغير، لكن متى قبلت منه؟ بعدما بلغ. أما تحمل الكافر ففي قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه، قصتها المشهورة أنه كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أسرى في بدر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وقرأ الطور، وقرأ الطور، فلما وصل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد قلبي أن يطير، وهذا كافر. ثم دخل الإسلام، دخل الإسلام وحدث بهذه القصة. فيجوز تحمل الحديث لكن أداؤه يشترط فيها البلوغ. محمود بن الربيع هنا تحمل الحديث عمره كم؟ 5 سنوات. وعاقل مجة مجه في وجهه من بئر كانت في دارهم. قال فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم، أصلي لهم يعني أصلي بهم، أصلي بهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فيشق علي اجتيازه، يعني أنه يحول الوادي بينه وبين قومه فيشق على اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري. عثمان كف بصره، كف بصره في آخر عمره، وإن الوادي الذي بينه وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، لأن الإنسان في بيته يتخذ مصلى، يتخذ مصلى يصلي به النوافل والوتر وحد الفرائض. وعثمان هنا لا يستطيع أن يصلي بقومه، لا يستطيع أن يصلي بقومه، فأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مكان يتخذه بركة، لأن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو البركة في مكانه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم سأفعل، سأفعل. هنا عندنا قصة عبد الله بن أم مكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى وليس له قائد يقوده، وعثمان بن مالك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، فكيف الجمع بينهما؟ كيف الجمع بينهما؟ الجمع أن عبد الله بن أم مكتوم لم يذكر عذر يمنعه من الوصول للمسجد، عبد الله بن أم مكتوم لم يذكر عذر، إنما ذكر أنه ليس له قائد، ليس له قائد، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. أما عتبان فذكر عذر، ذكر الوادي أنه لا يستطيع أن يجتازه إلى قومه، أن الوادي يشق اجتيازه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من لم يكن له عذر فلا يرخص له حتى لو كان أعمى، ومن كان له عذر يعني يمنعه من الوصول فإنه يرخص له. وابن أم مكتوم رضي الله عنه ما عنده عذر، كونه أعمى هذا ليس بعذر، كون ليس له قائد هذا ليس بعذر، أن يستطيع أن يأتي بأي قائد، المهم يحاول أن يذهب للمسجد، إذا لم يستطع لم يجد قائد فذهبت هذه الصلاة عنه لا بأس ويبقى الصلاة الأخرى. أما هنا الوادي لا يستطيع أن يجتازه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع بين قصة ابن أم مكتوم وقصة عثمان بن مالك رضي الله عنه. قال فقال الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، سأفعل، ولم يقل إن شاء الله، وقد قال الله عز وجل له ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا لا بأس أن يقول سأفعل ولا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأن هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، وإذا كان من باب الخبر لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لو لم يقل لا بأس رحمك الله. فلو قال إنسان سأسافر غدا لو ما قال إن شاء الله لا شيء عليه، لكن لو قال إني مسافر غدا فيقول إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سأفعل ولم يقل إني فاعل غدا، لو قال إني فاعل يقول إن شاء الله، أما إذا قال سأفعل لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأن هذا من باب الخبر، فالإنسان يخبر أنه سيسافر غدا، يخبر أنه غدا سيفعل كذا، هذا لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، ولو قاله لا بأس، وقد يكون أفضل لكنه لا يلزم. أما إذا قال أنا مسافر غدا أو أنا فاعل كذا غدا فلا بد أن يقول إن شاء الله. والله عز وجل يقول ولا تقولن لشيء إني ها فاعل، لأن هذا عزم على الفعل، فلا بد من المشيئة، فلا بد من المشيئة. وهذا في الأمر المستقبل. لكن ها بعض الناس هناك من تجاوز بالمشيئة، كل شيء يقول ها إن شاء الله، كل شيء يقول إن شاء الله، حتى لو قيل له اليوم الجمعة قال إن شاء الله، ما اسمك؟ قال اسمي فلان إن شاء الله. لا، هذا لا داعي له، وليس بصحيح، هذا أمر مضى وانتهى. وهذا له نظير، يعني بعض الناس الآن في في في قول يعني لولا الله ثم فلان، يعني من الذي مثلا أعانك على هذا؟ قال الله ثم فلان، هذا جائز. لكن البعض ها جعل في كل شيء الله ثم فلان، حتى بعض إذا أراد أن يعزم في مناسبة قال العشاء عند الله ثم عندنا، هذا كلام مو بصحيح. بل إن يعني شيخنا رحمه الله تعالى ذكر قصة على هذه المناسبة، يقول كان واحد يعني عنده تمر كثير، كان عنده نخل وكان يبيع تمر، وكان الناس يأخذون من التمر، فأتوا إليه ناس قالوا أين التمر؟ قال التمر خلص ما عندنا تمر. قال من أكله؟ قال أكل الله ثم إحنا. هذه خلط عظيم، الله عز وجل منزع عن الأكل والشرب، لكنه معتاد الله ثم الله ثم، فصار يقول في كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرز، لا يقول مثلا لولا الله ثم فلان إلا في الشيء الذي يشرع فيه هذا الكلام. المشيئة لا يحتاج أن يقول الإنسان إن شاء الله إلا في شيء مستقبل، أما شيء مضى وانتهى فلا بأس أن يخبر به. قال سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني ضحى ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. وهذا فيه أن الإنسان إذا قدم إلى أحد يستأذن في الدخول، يستأذن حتى لو أتى بدعوة، حتى لو أنه كان يدعو إلى إنسان فلا بد أن يستأذن في الدخول، يستأذن في الدخول، إلا إذا كان هناك قرائن ها تدل على الإذن، يعني مثل بعض الناس إذا دعاك ترك الباب مفتوح، باب السور، باب المجلس مفتوح، والرجال أمامك جالسين ويصب القهوة، فهنا ها إذن ولا ما هو إذن؟ هذا إذن. فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك. وهذا فيه أن الإنسان إذا أتى لغرض ينبغي أن يبدأ بالغرض الذي أتى من أجله، إذا أتى لغرض ينبغي أن يبدأ بالغرض الذي أتى من أجله قبل أن يشرب القهوة والشاي. يعني مثل أحيانا اجتمعتم لتبحثوا مسألة أو تقرأوا مسألة في كتاب، ينبغي أول ما تجتمعوا أن تبدأوا بهذه المسألة قبل شرب القهوة والشاي وقبل كل شيء. بعض الناس مثلا يدعوه شخص يقول أريد أن تقرأ على مريضي، تعال في البيت تقرأ على مريضي، يأتيه ليقرأ على مريضه، يجلس أول يجيب له القهوة والشاي بعدين يقرأ على المريض. والسنة أن يبدأ أولا بالغرض الذي أتى من أجله ثم بعد ذلك. ولهذا قال فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشارت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، أشار إليه، ويحتمل أنه أشار إليه ها وتكلم، يحتمل أنه أشار ويحتمل أنه تكلم مع الإشارة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. وهذه صلاة الضحى، صلى هنا صلاة الضحى لأنه أتاه في الضحى، أتاه في الضحى، وهذا هو الشاهد من الترجمة، صلوا جماعة، صلوا جماعة. قال فحبسته على خزير يصنع له. الآن متى حبسه؟ بعد الصلاة، ما قدم له قبل الصلاة، بدأ أولا بالغرض الذي أتى من أجله. فحبسته على خزير يصنع له، خزير يعني طعام يشبه العصيدة، شيء يصنع ويؤكل. فسمع أهل الدار أن رسول سلم في بيتي، سمع أهل الدار، المراد بأهل الدار أهل الدور، أهل الأحياء، المراد أهل الحي الذي حوله. فأتوا لما علموا النبي صلى الله عليه وسلم عنده، أتوا ليروا النبي صلى الله عليه وسلم، ينتفعوا منه، يتبركوا به عليه الصلاة والسلام. فسمع أهل الدار صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم، يعني اجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت، حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك، مالك من الدخشم، مالك من الدخشم لأنه لم يكن موجود، ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، هذه غيبة كلام في الرجل غائب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا تقل ذاك، وهذا فيه الرد عن عرض المسلم، فيه الرد عن عرض المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على هذا الرجل، لم يعنف، لأن لما قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله ما عنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهاه قال لا تقل ذاك، لأن الرجل ها متأول، الرجل قاله متأول لأنه يراه يذهب للمنافقين، يتكلم عن المنافقين، يجلس معهم، فظن أنه منافق، ظن أنه منافق. والإنسان قد يجلس مع المنافقين، قد يجلس مع الكفار لمصالح، لمصلحة خاصة، حلاقة بينهما، لا يلزم أن يكون منافق، لكنه ظن أنه منافق، ظن أنه منافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منافق، زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني ألا تعلمه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا إخلاص، هذا إخلاص من الرجل، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له، شهادة وتزكية لهذا الرجل أنه قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، يبتغي وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، يعني هذا الرجل الذي قال إنه منافق قال الله ورسوله أعلم، وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي أن يوكل العلم إلى الله ورسوله، أن يوكل العلم إلى الله ورسوله، هذا في حياته، هذا في حياته. أما بعد موته فيقال الله أعلم، الله أعلم. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يقال الله ورسوله في الأمور الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، ماته يعلم الشرع، أما القدر فلا. على كل حال هنا قال الله ورسوله أعلم، أما نحن، انظر هذا اعتذار من الرجل، يقول أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين، يعني نحن ما نرى حبه وعلاقته وكلامه إلا من المنافقين، لأنه يجلس معهم، يجلس معهم. ولهذا بعض الناس إذا رأى المسلم يسولف مع الكافر، ولا يسولف مع رافضي، ولا يسولف مع منافق، ظن أنه منافق، لا، هذا لا ينبغي. يعني قد يكون بينه وبينه مصالح دنيوية أو علاقة أو شكر على شيء صنعه له، المهم أنه لا يحمل الإنسان على ما يرى، لأنه قد يكون خلاف ما تظنه. فهذا الرجل ظن أنه من المنافقين لأن حديثه ود معه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث حرم على النار، هذا فيه دلالة على أن الموحدين لا يخلدون في النار، أن الموحد لا يخلد في النار. وقوله حرم على النار المقصود ها تحريم خلود، المقصود تحريم مطلق، أما ابتداء فقد يدخلها، ابتداء فقد يدخلها. فإن الإنسان قد يكون موحدا، موحدا لكن عنده كبائر، عنده ذنوب، فهو يستحق النار، يستحق النار، قد يدخلها وقد يغفر الله له، وقد يغفر الله له. فقول حرم الله على النار المراد تحريم مطلق، تحريم مطلق، يعني أنه لا يدخل النار دخول مطلق، يعني دخول أبدي لا يخرج منها، لا، قد يدخلها ثم يخرج منها ها، وقد لا يدخلها، لأنه تحت ها أجيبه تحت المشيئة، تحت ما إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فإن الله حرم النار من قال الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث، هذا الحديث استدل به المرجئة، استدل به المرجئة على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. والمرجئة هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة يقولون إذا قلت لا إله إلا الله آمنت، هذا يكفي. فلو أن الإنسان زنى وسرق وقتل فإنه في الجنة، لا تضر هذه الذنوب، لا تضر هذه الذنوب. وهذا ضلال، هذا ضلال مبين. قال فإن الله حرم، فإن الله قد حرم على النار من قال الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الشام. يقول محمود بن ربيع حدثتهم بهذا الحديث, حدثتهم بهذا الحديث وفيهم أبو أيوب وهم في غزوة القسطنطينية, هم في غزوة القسطنطينية كان أميرها يزيد, كان أميرها يزيد بن معاوية هو القائد, هو القائد في تلك الغزوة. والقسطنطينية الآن تسمى اسطنبول, اسطنبول. فهو قالها في تلك الغزوة فكأنهم تعجبوا من هذا الكلام, كأنهم قالوا له انتبه هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم, فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. شككه أبو أيوب, شكك في محمود بن الربيع, حصل عنده شك يعني بعدما حدث بهذا أدخل عليه الشك فكبر ذلك علي. يقول محمود فكبر يعني شق ذلك علي, شك يعني يخشى أن يكون وهم, ومعنى كبر يعني عظم وشق بالضم, عظم وشق كبر, وكبر بالكسر يعني كبر سنه, كبر سنه وبالضم عظم يعني شق هذا الأمر. قال فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه, فجعلت لله علي إن سلمني. هذا نذر يعني كان محمود نذر إن رجع إلى المدينة أن يسأل عنها عثمان إن وجده حي ليتثبت, هو متأكد لكن شك من هذا الكلام, شك من إنكار أبو أيوب عليه. فقفلت فأهللت بحجة أو عمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة. لما رجع يقول هللت بحج أو بعمرة ثم بعد الحج العمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه, يعني شيخ كبير لا يزال يصلي إماما في قومه. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا. لما انتهى عتبان من الصلاة قام إليه محمود فسلم عليه وأخبره من هو, وهذا من السنة أن الإنسان إذا أتى إلى شخص يسأله أن يسلم عليه أولا, إذا ذهب إلى أحد العلماء والمشايخ يسأله أن يسلم عليه ويقول أنا فلان بن فلان, يعرف بنفسه ثم يسأله. قال وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة, يعني أن عتبان لا يزال ضابط القصة وضابط الحديث, فحدثه عتبان كما حدثه في أول الأمر, كما حدثه في أول الأمر. والشاهد من الحديث هنا الشاهد أنهم صلوا جماعة في بيت عتبان بن مالك, صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الصلاة ضحى, هذه الصلاة ضحى. نعم نعم. قوله لله علي هل نأخذ منها جواز النذر؟ أخذ بعض العلماء جواز النذر الطاعة, أخذ بعض العلماء جواز نذر الطاعة, لأن نذر الطاعة تلزم نفسك بالعبادة, تلزم نفسك بالعبادة. ومنهم من قال إنه مباح, إنه مباح وليس مشروع, نذر الطاعة مباح وليس مشروع, والأقرب عدم النذر, الأقرب أن الأولى تركه حتى لو كان نذر طاعة, لأن الإنسان يجب على نفسه شيئا ليس بواجب, ليس بواجب. وهنا عتبان رضي الله, محمود رضي الله عنه ألزم نفسه, قد يكون نذر. من العلماء من قال من يقول أن هذا نذر ألزم بنفسه, لكنه نذر عتبان هنا قد يدخل في النذر المباح, لأنه لم يرتب عليه شيء فهو يأخذ حكم اليمين. لم يقل الله علي نذر إن لم أسأله أن أصلي كذا أو أفعل كذا, لا, قال لله علي إن قدمت أن أسأله, فهذا يأخذ حكم اليمين, يأخذ حكم اليمين, لأن النذر إذا لم يكن مشروط فإنه يأخذ حكم اليمين, يأخذ حكم اليمين. لكنه هنا إذا كان نذر طاعة يجب أن يفعله, يجب أن يفعله. نعم نعم نعم. أي سلمه الله, سلمه الله حتى قابله. طيب لو أنه قابل عتبان ولم يسأله لم يفي من نذر. نعم. فكون يقول إن سلمني الله, وهذا ما له علاقة في النذر, لأنه بمجرد أن يلتقي به فقد سلم الله. باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. قال رحمه الله باب التطوع في البيت. هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية التطوع في البيت ولم يذكر الحديث, والحديث في صحيح مسلم, عليكم بالصلاة في بيوتكم, عليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكنه لم يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه, بل هو على شرط مسلم, فعقد الترجمة قال باب التطوع في البيت. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم هنا عام, وأيضا صلاة مفرد مضاف صلاتكم, صح ولا لا؟ والقاعدة في المفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده, فيشمل الفريضة والنافلة. هذا الحديث يشمل الفريضة والنافلة, لكن دل الدليل على أن المراد هنا النافلة, بل الأدلة, فجميع أدلة صلاة الجماعة في المسجد تدل على أن المراد هنا النافلة. جميع الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم من بيوتهم لم يصلوا في المسجد, والنصوص الأخرى ركعوا مع الراكعين, والنصوص الواردة في صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ, وقصة الأعمى بن أم المكتوم إلى آخره. وأيضا حديث السابق, حديث صحيح مسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة. هذا يدل على أن هذا الحديث يدل على أنها النافلة, اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا فيه مشروعية الصلاة في البيوت, صلاة النافلة, وهي في البيت أفضل حتى في مكة والمدينة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو أين؟ في المدينة. مع أن الصلاة في المسجد النبوي عن كم صلاة؟ 1000 صلاة. الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة, ولو صلى في بيته كم صلاة؟ واحدة. لكن صلاة واحدة في البيت, صلاة نافلة واحدة في البيت أفضل من 1000 صلاة في المسجد النبوي. ممكن هذا؟ نعم. موافقة السنة العبادة في الكيفية أفضل منها في العدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أعاد الصلاة بعد أن تيمم قال لك الأجر مرتين, ولمن لم يعد الصلاة قال أصبت السنة. واضح لما هو واضح؟ فقد فالصلاة تكون في الكيفية أو في الهيئة أعظم منها في العدد. ولعل يضرب مثال تقريبي, لو أن إنسان الآن أتى بعشرة أعواد, وربطها مع بعض, واضح ولا لا؟ شخص آخر أتى بعود واحد أكبر من هذه العشرة, أيهم أفضل؟ العود الكبير هذا. فهذا مثله, إذا صلى الإنسان في بيته النافلة أفضل من صلاة النافلة في المسجد, وإن كان الصلاة في المسجد النبوي في العدد أكثر, في المسجد الحرام أكثر, لكن كونه يوافق السنة هذا, أفضل, وفيه أن القبور لا يصلى فيها, لأن القبور لا يصلى فيها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيوت التي لا يصلى فيها تشبه القبور, قال لا تتخذها قبورا. والبيت الذي لا يصلى به أشبه المقبرة, ولهذا ينبغي الصلاة في البيوت, وعلى هذا نقول الأفضل في السنن الرواتب بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة الأفضل في البيت, فإذا صلى الإنسان قبل الإقامة في البيت وأتى المسجد يصلي تحية المسجد, والرواتب يجعلها في البيت, لكن لو كان الإنسان إمام كان إمام ويفضل أن يتنفل في البيت وهو أفضل فإنه يخبر جماعة المسجد. الحين بعض الناس كل ما صلى الفريضة قام ولم يتسنن، ها قد يقول له بعض المصلين إمامنا هذا ما يصلي الرواتب أبد وهو قدوة، يبين لهم يقول إني أصلي في البيت والصلاة في البيت أفضل منها في المسجد من حيث النافلة، حيث النافلة لا سيما أيضا المغرب، المغرب إنه يتأكد أن تصلي في البيت، حتى ورد أن بعض الصحابة يضرب من يصلي المغرب في المسجد ليصلوها في البيت، يصلوها في البيت. على كل حال النفل النافلة في البيت أفضل، البيت أفضل منها في المسجد. نعم. الله أعلم، يعني قد يكون من السنة الإنسان يتخذ مصلى، لأنه ورد اعتكاف النساء في مسجد بيوتهن باعتبار أنه يقول يتخذ مصلى، فكل إنسان يضع في بيته مكان للصلاة هذا طيب، هذا طيب. نعم، لكن كونه مشروعا أو سنة الله أعلم. نعم. صلاة العشاء، سنة العشاء هل أفضل أن يصليها بعد ما يصل المسجد أو أن يؤخرها أو سواء؟ راتبة المسجد، راتبة العشاء، لا الأفضل مباشرة، الأفضل بعد العشاء مباشرة، إذا فرغ من الأذكار يصليها لأنها متعلقة بالصلاة، فإذا رجع البيت يبادر إلى إليها، يبادر إليها. لكن لو أخرها فوقت الراتبة وقت الصلاة، وقت الراتبة البعدية ليس القبلية، الراتبة البعدية وقتها مع وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة خرج وقت الراتبة، خرج وقت العشاء خرج وقت راتبة العشاء، خرج وقت الظهر خرج وقت راتبة الظهر، وهكذا المغرب. لك الأفضل المبادرة لقوله جل وعلا واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد ابن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. كتاب فضل الصلاة، وقد سبق المراد بكلمة كتاب مصدر كتب يكتب كتابة، وهذا الكتاب عقده المصنف لفضل مسجد مكة والمدينة، وسيذكر تحته أبواب، سيذكر تحته أبواب في مسجد مكة وفي مسجد المدينة وهو المسجد النبوي ومسجد قباء، مسجد النبوي ومسجد قباء، وسيتكلم أيضا يذكر المسجد الأقصى، يذكر المسجد الأقصى. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. يقول سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا، يعني يذكر أربعا، يذكر أربعا، ولم يذكرها البخاري هنا وستأتي بحديث يذكر أربعا، يعني أربع مسائل أو أربع كلمات أربع أشياء، يعني لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وستأتي سيذكرها البخاري، وأنه لا يصام يوم العيدين الفطر والأضحى هذه الثانية، ولا يصلى بعد العصر بعد الفجر هذه الثالثة، ولا تشد الرحال إلى 3 مساجد، هذه الأربع، هذه الأربعة فذكر هنا ولم يذكر بقية الحديث لأنها تتعلق في مسجد مكة والمدينة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال، وهذا خبر، هذا خبر يراد به النهي، هذا خبر يراد به النهي. والخبر إذا أريد به النهي أبلغ، الخبر إذا أريد به النهي أبلغ. وإلا قد ورد لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، لكن في الصحيح هنا لا تشد، لا تشد الرحال. والمراد بالرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير مثل الشداد والمسامة ونحوه الذي يوضع على ظهر البعير لأجل يسافر الرجل. فهنا يشد الرحل لأجل أن يركب ويسافر، أن يركب ويسافر. والمراد بقوله لا تشد الرحال يعني لا تسافروا، المراد لا تسافر، لأن من أراد السفر شد الرحل على البعير، شد الرحل. فالمراد لا تسافر سواء كان على بعير أو على طائرة على سيارة على دابة، هذا المراد. فإنه لا يسافر إلا للمساجد الثلاثة، إلا المساجد الثلاثة. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، ومسجد الأقصى. وهذا يؤخذ منه أنه لا يشد الرحل بقصد العبادة إلا لهذه الأماكن الثلاثة، لا يجوز أن تشد الرحل بقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة. فلو أن إنسان سافر من الحفر مثلا من هنا لأجل أن يصلي في مسجد في الرياض في الدمام في القصيم في أي مكان، أن يصلي في هذا المسجد، نقول هذا بدعة ولا يجوز، ولا يجوز. لكن لو سافر لأجل طلب العلم في هذا المسجد، لو سافر لأجل طلب العلم، أو سافر شد الرحل لأجل تجارة في هذا البلد، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما أن يشد الرحال لأجل هذا المكان تعبدا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من البدع، ومن البدع المحرمة. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا أن الله سلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه عن 100,000 صلاة كما ورد، قد ورد بزار والطبراني سناده حسن صحيح أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا كون الصلاة في المسجد تضاعف دل على أن شد الرحل للصلاة هناك مقصود، وأنه مشروع لأجل مضاعفة الصلاة، لأجل مضاعفة الصلاة. ويؤخذ منه هنا تحريم شد الرحل لزيارة القبور حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شد الرحل هنا لا يجوز، شد الرحل هنا لا يجوز إلا للمساجد، أما لأجل القبور وغيرها فلا. وهنا كلام في الحقيقة يعني وقفت عليه ابن حجر، وكلام يعني ينبغي أن يقرأ، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن يجوز شد الرحل لغير المساجد ثلاثة، وقد حصل في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية خصومة، وأن هناك من العلماء من أجازه، هناك من العلماء من قال يجوز شد الرحل لقبور الصالحين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهم. و معكم الفتح طيب الذي معه الفتح قال الكرماني ثم معي سطر الرابع إذا كانت الطبعة، يعني يمكن بعد الشرح صفحتين ونصف تقريبا. قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية، وجدتموه أنتم معكم الفتح كلكم طيب لعل يقرأ. يقول كرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين. قلت يعني ابن حجر يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يعني أن الشيخ السبكي رد على شيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليه إنكاره، شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر شد الرحل لقبره وسلم، الشيخ السبكي يرد عليه. ومن انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلاد. يعني السبكي رد على شيخ حسان بن تيمية إنكار لهذا. والشيخ وشمس الدين بن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام رد على السبكي ينتصر لرأي شيخ الإسلام بن تيمية. يقول مشهور في بلاد. والحاصل هذا بن حجر يقول والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك. يعني يقول ابن حجر يقول إن السبكي ألزم ابن تيمية بتحريم شد الرحل. يعني إنك ابن تيمية تقول شد الرحل حرام ألزمه. هذا كلام ابن حجر. ها وشيخ الإسلام التزم ولا ما التزم؟ التزم بدون أن يلزموه، هو يرى أنها محرمة. ظاهر ما هو ظاهر. يقول والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة على ابن تيمية. من يقول كلامه؟ يقول ابن حجر، يقول تحريم شد الرحل هذه من أبشع المسائل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أمر طبيعي أن يختلف الأئمة ويرد بعضهم على بعض، لكن المسألة الحق في هذه المسألة مع ابن حجر، استغفر الله، الحق مع ابن تيمية وليس مع ابن حجر ولا مع السبكي في هذه المسألة. ولهذا انتصر شيخ الإسلام لهذه المسألة وحرمها، وحصل له من الأذية ما حصل بسبب تحريم شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به إلى آخره. وجه استدلال ابن حجر وغيره شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن النهي عن شد الرحل للمساجد الثلاثة لا يدل على التحريم. انتبهوا لهذه القضية مهمة. يقول ابن حجر شد الرحل للمساجد الثلاثة لا يدل على التحريم، النهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى كم، يقول النهي هذا لا يدل على التحريم، يدل على الكراهة، وأنه لو شد غير المساجد الثلاثة لا بأس. الدليل الصارف له من التحريم والكراهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب إلى قباء، يركب إلى قباء، والركوب شد، ها شد رحل، فكونه يركب على الدابة إلى قباء معناه أنه شد الرحل إلى مسجد قباء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحل إلى مسجد الثلاثة، ومع هذا يشد إلى مسجد قباء. وأجيب بأن هذا ليس شد رحل، المراد بشد الرحل إذا كان سفرا، إذا كان سفرا. وعلى هذا نقول الحق الذي لا شك فيه ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ونقول غفر الله وعفى عن السبكي وابن حجر ومن ذهب إلى هذا المذهب. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، في حاشيته على الفتح، يقول هذا اللازم لا بأس به، يعني كونهم ألزموا ابن تيمية بأن يحرمه، يقول ابن باز هذا لا بأس به، وابن تيمية قد حرمه وقد التزمه الشيخ. يعني شيخ الإسلام التزم التحريم بشد الرحل لغير المساجد الثلاثة، التزم بتحريم شد الرحل لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها. ولا حديث المروية فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباء في منسكه وغيره. ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبر عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها. والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد. فتنبه وافهم رحمه الله. يقول شيخ الإسلام تنبه وافهم، شيخ الإسلام ما أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما أنكر شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول يشرع أن الإنسان يشد الرحل للمسجد النبوي لا بأس. فإذا وصل إلى المسجد النبوي نقول يشرع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن يزور قبر الصحابة في البقيع، ويشرع أن يزور قبور الشهداء في أحد ويسلم عليهم ويدعوهم، هذا مشروع. لكن كونه يشد الرحل لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الممنوع، أو قبره البقيع أو غيرهم. وإنما أحببت أن أقرأ عليكم ما ذكر، لأن هذه مسألة يعني قد تلتبس على الشخص، لا سيما في زماننا. في زمننا القنوات الفضائية قد فتحت على العالم بأسره، فممكن ترى من أهل العلم الراسخين في العلم من يقرر جواز شد الرحل لقبور الصالحين أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن يتنبه أن هذا خطأ، والعالم الذي يقول به إنما اجتهد وقلد من قبله، فنقول هذا خطأ وعفى الله عنهم. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علويات قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين, يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدم بمكة. عندكم بمكة؟ عندي بمكة. طيب. فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام, ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت, فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلى فيه. حتى من يصلى؟ لا يصلي, حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون, ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار, غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال رحمه الله تعالى باب مسجد قباء. باب مسجد قباء, هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق في مسجد قباء, عقدها لما يتعلق في مسجد قباء من الصلاة فيه, من الصلاة فيه. والعلماء يقولون يستحب أن يأتي الإنسان مسجد قباء, يستحب أن يأتيه كل سبت يصلي فيه إذا كان في المدينة, إذا كان في المدينة. أما إذا لم يكن من أهل المدينة وقدم فيصلي فيه, إذا قدم يصلي فيه حتى لو لم يكن يوم السبت. إن كان يوم السبت فهذا هو السنة وهو الأفضل, وإن مره في غير يوم السبت فإنه يستحب أن يصلي فيه, يستحب أن يصلي فيه. قال كان أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين, يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. يعني ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا إذا طاف, إذا طاف في الضحى فإنه يصلي ركعة الطواف خلف المقام, يصلي ركعة الطواف خلف المقام. وهذا يدل على أنه لا يرى مشروعية الضحى دائما, لا يرى مشروعية الضحى دائما. وهذا رأيه رضي الله عنه, هذا رأيه رضي الله عنه. يقول أهل العلم إنه لم تبلغ السنة في هذا, قد لم تبلغ السنة رضي الله عنه, وإلا قد وردت النصوص في مشروعية صلاة الضحى مطلقا, مشروعية صلاة الضحى دائما. قال ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت, فإذا دخل المسجد كره يخرج منه حتى يصلي فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قباء, كان يذهب إلى قباء في كل سبت. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا, حدث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا, وهذا سنة, هذا سنة الإنسان يزور مسجد قباء ويصلي فيه. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون, يصنعون. وهذا فيه استحباب الاقتداء بكبار أهل العلم, فيه استحباب الاقتداء بكبار القوم من العلم ونحوهم. فهو كان يقتدي بكبار الصحابة, يقتدي بكبار الصحابة, ولهذا ينبغي الإنسان أن يقتدي بالعلماء, العلماء الراسخون الراسخين الذين يفعلون السنن ينبغي أن يقتدى بهم. ولهذا يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون, ولا من أحد أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار, غير أن لا يتحر طلوع الشمس ولا غروب ولا غروبها. هذا فيه أن ابن عمر أيضا يرى النهي عند الطلوع والغروب, يرى النهي عند الطلوع والغروب فقط, وهذا الوقت المغلظ, وقت المغلظ. الصحيح أن النهي من بعد صلاة العصر, صحيح أن النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الفجر, لكن يتأكد النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها, يتأكد طلوع النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها, لأن النهي عن الصلاة عند غروبها وطلوعها في تشبه بالكفار, في تشبه بالكفار الذين يسجدون عند الطلوع والغروب. أما النهي بعد العصر وبعد الفجر ها فلأنه وسيلة, وسيلة إلى الصلاة عند الطلوع والغروب, فمن صلى بعد العصر قد يستمر في صلاته بعد العصر حتى يكون عند الغروب, ومن صلى بعد الفجر قد يستمر في صلاته حتى يكون عند طلوع الشمس. فالنهي بعد العصر وبعد الفجر هذا نهي وسيلة, لأنه وسيلة إلى الصلاة عند الطلوع. أما النهي عن الصلاة وقت الطلوع والغروب فهذا غاية, لأنه منهي عن الصلاة وقت الطلوع والغروب لما فيه من تشبه الكفار, فإنهم يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الوقت من لا سكر.